تقول سماحة الشيخ: قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هل معنى هذا هو الاستغفار، أن أقول استغفر الله، أم أنه بشكل آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الاستغفار المطلوب هو طلب المغفرة، يقول اللهم اغفر لي، كما قال تعالى: واستغفر الله ان الله غفور رحيم، اللهم اغفر لي، استغفر الله واتوب اليه. لكن مع التوبه، الكلام بغير توبه ما ينفع، لابد توبه، لابد مع التوبه والندم والاغلاء، كما قال تعالى: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الخالدين فيها ونعم اجر العاملين. فالاستغفار يكون معه توبه ومعه ندم ومعه اقلاع حتى ينفع ويحصل به المطلوب من محو الذنوب وغفرانها. اما قول باللسان مع الاقامه على المعاصي فلا ينفع، نسال الله العافيه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.